نعم. ما هي الميزة التي تتميز بها الأشهر الحرم؟ وما الأشياء التي يحل أو يحرم فعلها فيها؟ فرعون كما سمعتم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم عاشورا، وهي كلها متوالية الثلاثة، والرابع رجب، رجب الله الذي بين جمادى وشعبان يقال له رجب. هذه أربعة الحرم، ونص الله فيها على في كتابه العظيم على تحذير، على التحذير من ظلم النفس فيها، فلا تظلموا فيهن انفسكم، هكذا قال جماعة. وقال اخر المفسرين ان هذا يرجع الى الشهور كلها الاثني عشر، وان الله يحذر عباده من ظلم انفسهم في جميع الشهور، لا في الاشهر الحرم وحدها، بل في جميع الشهور يجب على المؤمن ان يحذر ظلم نفسه في المعاصي والسيئات وكفر بالله عز وجل، وان يصونها من ذلك هذه الاشهر، وان يحسن فيها الخير والعمل الصالح الذي يعظمه واكبره توحيد الله والاخلاص له. ولا ريب ان الامر ان المعنى مراد في الاشهر كلها، ولكن للاشهر الحرم مزيه وزياده وتاكيد في هذا المقام. واختلف العلماء هل بقي تحريم القتال فيها ام لا، فالجمهور على انه نسخ، وذهب اخر من العلم الى انه لم ينسخ، وان تحريم القتال باقي فيها، وإليه يميل والعلال ابن القيم رحمه الله وجماعة. وعلى كل حال فهذا يدل على أن لها بقية مزية لم تنسخ، وأن أمرها عظيم في وجود المعاصي فيها، وأن المعاصي فيها أكثر إثم من غيرها.